سليما أنا أنا ينبوع السنا الهدى في خافقي وبعيني المنى. لا تسلني من أنا أنا ينبوع السنا الهدى في خافقي وبعيني سلني من أنا أنا ينبوع السنا الهدى في خافقي وبعيني المنى. أنا شوق للهدى أنا فيض من ندى. أنا شوق للهدى أنا فيض من سلني من أنا أنا ينبوع السنا.